أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الكلام النفسي وذكرنا أن الأشاعرة أثبتت كلاما نفسيا مغايرا للكلام اللفظي والتزموا بأن الله سبحانه كان متصفا بهذه الصفة أزلا. ذكر بعضهم أن الكلام النفسي مدلول الكلام اللفظي، وذكر بعضهم أنه غير مدلول الكلام اللفظي بعد اشتراكهما في وجود آخر للكلام ينسخ آخر من الكلام يسمى بالكلام النفسي. وذكرنا أن الوجدان أقوى شاهد على خلاف ذلك، فإنا إذا فتشنا عما في نفسنا لا نرى فيها شيئا غير ما ذكرناه من العلم والإرادة لبقية الصفات النفسانية ومبادئ الإرادة. لا نجد في النفس شيئا غير هذه الأمور ليكون مسمى بالكلام النفسي، فهذه الدعوة مخالفة للوجدان. ولكنهم مع ذلك أصروا على ذلك واستدلوا عليه بوجوه، منها ما تقدم من أن الله متصف بهذه الصفة، ولا يبلغ اكتساب الواجب بصفة حادثة، فلا بد من أن يكون الواجب حادثا ليكون متصفا بالحادث، وهذا غير معقول ومردود. فلا مناسة من أن تكون الصفة قديمة، وحيث إن الكلام اللفظي ليس بقديم قطعا، بل هو متدرج الوجود. يوجد منه حرف فينعدم، فيوجد حرف ثاني، فلا بد من أن تكون هناك صفة أخرى قديمة، وهو الكلام النفسي. فتكون الصفة أيضا قديمة كالمتصف، كما أن الواجب قديم صفة الواجب أيضا قديمة. وقلنا أن هذا الاستدلال ثابت، فإن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات ذاتية وهي قديمة، العلم والقدرة والحياة، وما يرجع إلى العلم من السمع والبصر. وأما التكلم فليس من صفاته الذاتية، بل هو من الصفات الفعلية، ولا مانع من اتصاف الواجب بصفة حادثة إذا كانت الصفة فعلا له ومن أفعاله سبحانه، لا قائما بذاته، كما هو الحال في الخلق والرزق والقبض والبسط وغير ذلك من صفاته الجميلة، صفات الجمال. كل ذلك أمر حادث، ولا مانع من اتصاف الواجب بصفة حادثة إذا كانت الصفة صفة للفعل، يعني أن الله تبارك وتعالى أوجد هذا الأمر. إيجاد الله حادث. نفس الذات قديمة والصفات الذاتية قديمة، وأما الإيجاد فهو حادث بالضرورة. فهذا الاستدلال ثابت. والاستدلال ثانيا بأنه سبحانه متصف بأنه متكلم، وإن كان الاتصاف بالتكلم ليس في القرآن الشريف وفي الكتاب، إلا أنه موجود بالروايات. صفاته سبحانه أنه متكلم، وهذه الصفة أي صفة المتكلم ظاهرة كغيرها من الصفات في قيام المبدأ بالموصوف قياما حلوليا. وأما القيام السلوري فهو لا يوجب صحة إشراك المشتق عليه، ولا يجوز أن يطلق كلمة النائم على من أوجد النوم، بل النائم يطلق على من قام به النوم قيام هلولين، كغيره من الأوصاف كالقائم والقائد والجالس والعالم وغير ذلك. إذن لا بد من أن يكون المتكلم أيضا كذلك، يعني يكون الكلام قائما به، قیام سلولین لا قیام سلولین القیام سلولی لا یحقق هذا الاستعمال یعنی لا یحقق هذا الاستعمال اذن لابد من الالتزام بالكلام النفسی لیکون قیامه بالله سبحانه قیام صفت بموصوفه لا قیام الفعل بفاعله یعنی قیام سلول و هذا الاستدلال ضعیف جدا اولاً بالنقل ننقض هذا الاستدلال بالكلام اللفظي لا اشكال ان الله سبحانه وتعالى يتصف بالمتكلم باعتبار كلامه اللفظي ولو فرضنا ان الكلام النفسي امر ثابت كما في غير واحد من الايات المباركه الى ما شاء الله قال الله تبارك وتعالى كذا خطابات سبحانه بالنسبة إلى الأنبياء بكلمة قائل يقولوا يا كلمة هو قائلها وغير ذلك في القرآن إلى ما شاء الله في الآيات مثل القول والتكلم إليه سبحانه فهو متكلم بالكلام اللفظي أفرض أنه متكلم بالكلام النفسي أيضا يعني إن الأشاعرة انتزموا بالسنخين من الكلام الكلام اللفظي والكلام النفسي ولم يحصروا الكلام في الكلام النفسي بل الكلام اللفظي أيضا كلام الله وقالوا إن للقرآن وجودين وجود لفظي أنزله على النبي الأكرم ووجود غير الإسنال غير منزل قائم به قيام الصفة بموصوفه قل ننقل الكلام في هذا القرآن الذي هو منزل على النبي الأكرم أو خطاباته سبحانه مع بقية الأنبياء أو مسأل الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هذا القول هل صدر منه سبحانه وهل تكلم بهذه الكلمة إذا أراد لشيء فل أن يقول له إذا سيكون كن سيكون فيتكلم بكلمة كن سيكون ننقل الكلام عن هذه الألفاظ التي صدرت من الله سبحانه إلى الخطابات المتوجهة إلى الأنبياء أو إلى الملائكة فهل يثق المتكلم عليه سبحانه باعتبار الكلام اللفظي أو أنه لا يصدق لا أشكال في أنه يصدق كما يصدق في غيره من الممكنات فنقول إن زيدان تكلم بهذه الكلمة تكلم بجملة كذا إذن كيف يمكن أن يتصف بأنه متكلم مع أن هذا الكلام اللفظي غير قائل به قياما ذنوليا وقيام صفته بموصوفه قطعا بل هو من قيام صدوري باعتبار انه سبحانه او غيره موجد لهذا الكلام فاذا صيغه المتكلم لم يستعمل في من يقوم به الكلام قياما ذنوليا بل استعمل في من يقوم به الكلام قياما صدوريا فتفسير المتكلم بمن يقوم به الكلام ذنوبيا غلط قطعا هذا نقدر واما حل هذا ان التكلم من المشتقات الجعليه لا من المشتقات الاصليه يعني ليس بكلمه المتكلم مبدا ومصدر ليكون هذا المشتق مشتقا من ذلك المبدأ فهو مثل اللابن والكامل والمتأمم والمتقمس والمتنعل وغير ذلك من المشتقات المتعجر ليس له مبدأ يعني ليس هنا معنى مصدريا يكون هذا مشتقا من ذلك المبدأ فإن التكلم ليس له فعل ثلاثي مجرد بهذا المعنى ليزاد عليه فيكون من الأفعال المزيدة تكلم ليس لهم كلماء او كلماء او كلماء، كل ذلك لم يستعمل. ما استعمل في لغة العرب الكلم وكلماء الا انه بمعنى اخر، بمعنى الجرم لا بمعنى الكلام والتكلم، ليس بمعنى الله. فالتكلم بهذا المعنى ليس له صلاتي مجرد، بل اخذ من الجامد، بل فصار مشتقا جعليا، مثل النعل مثلا اخذ منه المتنعل اي لابس النعل مثلا، او متقمص اي لابس القميص، او اللابين يعني بايع اللبن مثلا، التامير يعني بايع التام. يعني سب اختلاف الموارد، نسبة امر جامد الى شيء الاشتقاق بهذا اللحاظ. الكلام عبارة عن نفس هذه الالفاظ الذي يصدر من الانسان، هذا كلام، يعني مثل جملة زيد قائمون او زيد، الكلام اسم لنفس هذا. كلما يسلم كلاما يستعمل مصدرا، الكلام يسلم يسلم كلاما ويكون اسما لنفس هذه الالفاظ. التكلم مأخوذ من ذلك، فهو ليس من المشتقات الأصلية، وإنما هو من المشتقات الجعلية، يعني أخذ أمر جامد وليس بمبدأ اشتقاق من جهة انتسابه إلى الإنسان أو غير الإنسان، نحو انتسابه فلي أسند إليه فأخذ منه المشتق الجعلي. فإذا كان المبدأ هو الكلام الذي اسم لنفس اللفظ، الكلام هو اللفظ الصادر من الإنسان، ومعلوم أن الكلام غير قائم بالإنسان قياما هلوليا كما ذكرناه، الكلام قائم بالهواء، فإنه متكون من تمزج الهواء، هذا هو الكلام. إذا تمزج الهواء فيذكر منه صوت، هذا الصوت يسمى بالكلام. نسبة هذا الكلام إلى الإنسان مثلا فيقال زيد متكلم، يعني هذا الكلام منتسب إليه، ليس إلا نسبة إيجادية، غير النسبة الإيجادية هنا غير معقول، يعني هذا الكلام ليس بقائم بزيد أو غير زيد من المتكلمين، ليس بقائم به قياما هلوليا، فإنه من أوصاف الهواء لا من أوصاف الشر. نعم إيجاده بل فعله فمنتسب إليه بالإيجاد. فمعنى التكلم الذي هو مصدر باب التفعل، فأخذ منه المتكلم التكلم بمعنى إيجاد الكلام، فالمتكلم يعني موجود الكلام، أين هنا الهلول في المشترك؟ وكيف يقاس هذا بمثل القائم والقاعد والنائم وغير ذلك التي هي مشتقات من المبدأ، يعني له مصدر قابل للاشتقاق، القعود والقيام والجلوس وغير ذلك. أبرز أن التزمنا أن في تلك المصادر الظاهر منها الهلوس فرزان، لأننا قلنا أنه ليس كذلك، إذا مختلفة والهيئة لها وضع واحد، فقد يكون قياما سلوريا كما في القابض والباطل. المتعديات جميعها لعل جميعها من هذا القبيل أو فيها غير ذلك، الزارد والقاتل والقابض والباطل ليس إلا بمعنى الإيجاد. على كل تقدير لا يقاس هذا المشتق، يعني التكلم لا يقاس بدقية المشتقات، فإنه ليس من المصادر المزيد فيها حقيقة، إذ ليس له مجرد حتى يزاد عليه شيء لإفادة معنى آخر، فإن الثلاثي المجرد من هذا لم يستعمل أبدا. طالب مطلوب کلمه یطلبون کل ذالک کلم بکن بل استعمل به معنی آخر و به معنی الجرم فعلا ذالک لا یکون و معنی تکلم یعنی به حسب ما جفتن و من هذا اللفظ الا ایجاد الکلام فإن الکلام امر غیر مقداری موجد الکلام یسمی بالتکلم یعنی کلام منتشر الیه انتصابا ایجادیا فالمتکلم یکون معناه موجد الکلام فعلا ذالک لا بله لا وجه للالتزام بالکلام النفسی باعتبار ان المشتق ظاهر فی قیام المبدع بموصوفه قیام الولیه هذا لا اساس له ولا يكون في مثل المتكلم خطأً ثم انهم ذكروا وجها اخر وقالوا ان المتكلم بالكلام لا بد له من ان يتصور هذا المعنى وينظمه في نفسه ويرتب هذه الحروف والكلمات حسب ما تعلق به قصده من اجل حسن کان و هاجان بما داود نمی ولاتی ما فی من نرید و القاء خطابتین او نرید و نظم تخییدتین لابد له من هاجر امر یعنی ابزن یرتبه فی نفسه فیرزم بعد ذالکه یتکلم به او یکتو ازن للسلام اللفظی وجود في مرتبة ثابتة على الوجود الخارجي وهو الوجود النفسي وهذا هو المراد بالكلام النفسي وهذا أمر مجنالي كل من يريد أن يتكلم بكلامه ولا قيما إذا كان الكلام مما يهتم به لا بد له من ترتيبه في نفسه عز وجل ثم بعد ذلك يلقي بالخارج إلى المخاطر إذن الكلام النفسي مطابق للوجدان و كل متكلم يفهم هذا اذا راجع وجدانه و لعله لاجل ذلك قيل ان الكلام لفي الفؤاد الى اخره اللسان دليل على ذلك الكلام و الا هو اولا في القلب و في النفس هذا الذي ذكره صحيح الا ان هذا ليس من الكلام النفسي ولا ينحصر هذا بالكلام اي فعل يريد ان يصدر من المكلف الفعل الاختياري لا بد من ان يكون مسبوقا بوجوده في النفس وان يرتبه الفاعل اولا ثم بعد ذلك وجوده في الخارج ومن ذلك الهندسه مثلا يعني ابرز افراده از كل كل دليل من يريد ان ينقش نقشا للبناء له مقدار من الارض يريد ان يبنيه فيتصور في نفسه نقشا لهذا البناء الغرفه يكون في اي طرف والمدخل في اي طرف وهكذا بقيه ما يحتاج اليه البناء من سرداب و غیر سرداب یتصوره اولا که انه یراه خارجا قبل ان ینقشه فی الخارج و بعد ذلک یوجده فی الخارج ینقشه و بعد ذلک یبنی علی طبقه فهل الحزن بالنقش النفسی فنقول ان النقش له اتمام نقش خارجی و نقش نفسی و هاکذا جمیع ما یستر من الانسان من الافعال سوا امکان من قبیل الکلام او من غیر الکلام من اراد ان یتصور جمرهتا لابد من ان یتصور هاجا این جمیع خصوصیاتی من مبادی و غیر مبادی ما یحتاج الیه من المال کل ذالک یتصوره فهل یمکن ان یقال ان الزواج قسمین قسمان قسم نفسی و قسم خارجی که معلوم ان الفعل الاختیاری لابد من ان یتقدمه المبادی و من جمله مبادی و التصوف فهذا وجود ذهنی و وجود تصوری این حال من کلام نفسی، یعنی العلم العلم بما یحدثه خارجان و قد صرفه بان الكلام النفسي مغاير للعلم الا لم يكن بيننا نزاع. نحن ايضا نلتزم بان الله سبحانه عالم بجميع ما يصدر منه خارجا و من غيره الكلام و غير الكلام. لا يقتصر هذا بالكلام الاماته و الاحياء الرزق القدر البت و غير ذلك مما يصدر منه سبحانه كل ذلك مسبوق بعلمه. فالكلام اي خصوصيه الله نلتزم بالكلام النفسي، نلتزم بالموت النفسي والحياه النفسي، نلتزم بالقبض النفسي وبالبث النفسي، كل ذلك معلوم لله سبحانه كما هو معلوم لنا في افعالنا الاختياريه. فهذا ايضا ساقطون. واستدلوا بمجه اخر، استدلوا بظواهر آیات و به ظواهر روایات و به ما یستعمل خارجن. فقد ورقت القرآن الشریف بل و اسلوا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. فالقول له قسمان، قسم قول سری فی النفس و قول یجهر به فی الخارج. فقالوا ان الكلام له قسمان، قسم يكون ثابتا في السر وهو النفس و قسم يظهر به في الخارج. فالكلام له قسمان او يقال ان في نفسي كلاما لا اريد ان ابديه، مثلا هذا لا باس به يطلق ان في نفسي كلاما لا اريد ان ابديه، يا اقوله بعد ذلك مثلا. فيطلق الكلام على ما في النفس و هذا دليل على وجود الكلام النفسي. ظهر جواب هذا من ما تقدم و ذلك باعتبار ان الكلام قبل وجوده في الخارج لابد ان يكون موجودا في النفس كما ذكرنا، و هذا ايضا وجود للكلام بناء على الوجود الذهني و انه قسم من الوجود كما في غير الكلام. كل ما يتصوره الإنسان فهو موجود في عالم النفس ويكون وجودا ذهنيا له. فيكف أن يقال إن في نفسي كلاما، أي أتصور كلاما في نفسي ولكن لا أريد أن أبدي فيه أيضا كلاما وهذا أيضا كلاما. يعني الطبيعة والماهية واحدة، هذه الماهية تارة توجد في الذهن وأخرى في الخارج. ولا ينحصر هذا بالكلام غير الكلام ايضا كذلك. يقول في نفسي ان اسافر غدا، افا هذا الكلام غلط. في نفسي ان اشتري دارا، في نفسي ان افعل كذا، كل فعل يصدر من الانسان في الخارج لابد من ان يكون مسبوقا بوجوده الذهني وان يتصوره باسرافه ليشتاق اليه فيوجده. فهذا لا يختص بالكلام كما يصدق قولنا إن في نفسي كلاما لا أريد أن أبديه مثلا أو أقوله لك بعد ذلك، كما يصدق هذا يصدق أن يقال إن في نفسي أن أسافر غدا، إن في نفسي أن أسكن هذه البلدة، يعني أتصور هذا المعنى. فإذا لابد لنا من أن نلتزم بالسفر النفسي وبالسكن النفسي وغير ذلك من الأفعال. فلا امتياز للكلام مع غير الكلام. أما الآية المباركة فيحتمل أن يراد منه هذا المعنى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يحتمل أن يراد به هذا المعنى، يعني تتصورون كلاما او تسجنون به في الخارج. ويحتمل ان يراد به الكلام السري والكلام العلني، يعني المنافقون مثلا كان بينهم كلام سرا لا يتجاوزهم بل يتكلمون بينهم وكلام يتجاهرون به. فالمراد بالآية المباركة يمكن ان يكون هذا، وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني إنما تقولوه إنه من الكلمات سواء كانت سرية بينكم او كانت جهلية وعلمية على جهل يعلمهم الله سبحانه فانه عليم بذات الصدور. فالى هنا تنزل ان الكلام النفسي امر خيالي لا اساس له. والصحيح هو ان الكلام كما ذكرناه منحصر بالنفسي. والاشاعرة لئن وافقونا في الامر الاول الذي تقدم، يعني ذهبوا الى ان الطلب غير الاراده، لهذا هو الصحيح كما قلنا، فان الطلب تهدد ما نفهم منه عرفان ويساعده اللغه ايضا يفسره بما ذكرنا محاوله الرجوع الشيء اي التسدي نحوه. واما الاراده فهو بمعنى الحب وفي الاصطلاح الشوق المأكد. اما لغه الاراده بمعنى الحب هو امران، الاراده من الصفات كما ذكرنا، الطلب من الافعال محاوله وجود الشيء، التسدي نحو الشيء. وافقونا في المغايره الا انهم اخطاوا وخالفونا في تفسير الطلب، فسروا الطلب بالكلام النفسي فقالوا ان المدلول العوامل هو الطلب، والطلب من سلك الكلام النفسي. هذا غلط، فان الطلب كما ذكرنا ليس من سلك امور النفسيه، بل امر خارجي ومحاوله وجود الشيء والتسدي نحو الشيء. فالمغايره ثانيه، الاراده غير الطلب، الا ان الطلب ليس بكلام نفسي وليس مدلولا للجمله على ما نبين، يعني للجمله الانشائيه، بل الطلب عباره عن التسدي نحو الشيء. التسدي تاره يكون نحو فعل الانسان نفسه، كما في طالب العلم، طالب الاخره، طالب الظاله، هو يتسدى لتحصيله، وتارة يتألف بفعل الغير فيأمره بذلك فيقول اسقني ماء. اسقني هو طلب، لا ان مدلوله طلب، يعني هو تسدم للاتيان بالماء خارجا. فمن هذه الجهة اخته جعل الطلب كلاما نفسيا مدلولا للأوامر. هذا غلطون، هذا تمام كلامنا في الكلام النفسي. يدع الكلام بعد ذلك في اختيارية الأفعال، فأنها اختيارية أو غير اختيارية. رضي الله.